أن اليمين على نية محمد وليس على نية المحلق، فكيف نوفق بين هذا وبين المعاريض؟ إن المعاريض ممدوحة عن الكذب في روايات عن الشعب وغيره كان عليه ديون، لما يجي يسأل الجارية عن من قلت أخوي هكذا أمني في ولية كثير، أخوي ليس هناك، طبعا سأل تبع الدين يسأل عنه، فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ وين الإشكال؟ هل هنا في استحلاف؟ سامعك الله. بعدين حديث إن في المعاريض لمندوحة عن الكلام حديث ضعيف، ما هو صحيح. وإن كان معناه صحيح، لكن كرواية عن الرسول يبدو. لأنه ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما فيه إنه بالنسبة للمعاريض أليس كذلك؟ سبقت كبيرة وكافية مقلة من حيث المعنى صحيح، فسؤالك الآن لا محل له من غيره. إذا بس المقصود التعليم، لأنه هل في هدم حقوق؟ فما واحد يحلف الثاني على شيء وبيحذف لكن بيقصد شيء ثاني، أنا أضع حق المستحيل. لو ما حلف، لو عكسنا، يعني أحيانا هسا لو سأل الله عليك ما هو هون هذا الأغلب حلف وقالت مش هون، ينطبق عليك كلام هذا؟ أي كلام اللي هو إنه بالنسبة للمحلف والمحلف؟ طبعا اللي حلفت اللي. ما بترتب عليها حقوق؟ ليش أول لما قالت مش هون الدائرة هذه ما هو هون؟ ما في تعريف ولما حلف ليش اختلفت الصورة وهي الصورة نفسها؟ لأنه في تعريف. في تعريف. الله ما في فرق في قضية يذكر فيها الله وعظمته وجلاله. من هذه النعمة عظمة كانوا فيها هذه حق وهذه حق، أنا بعد قاعد كما تقول ببعد مشان ما أخليه يشوفه تبع الدين، لكن لو ما اختلفت الصورة لما حلفت قد يضيع حق احيانا، وهذا هو يعني المقصود الاول من الحديث. لكن اذا ما ضاع حق تبقى عظمه الجلاله، يعني ما في اضاعه حق لكن تحديث لا رد من اجل جلاله المحلف معلوم. أوجب هذه كيف؟ أوجب قلت الحجين سيئنات هذه أوجب لأن الرسول أمر بها الرائي، وقل الحديث للمؤمن الحديث للمؤمن الكلام مؤمن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.